الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، تقدمت ملاحظات ثلاث على كلام السيد الهاشمي حفظه الله، وهناك ملاحظة رابعة وهي الأخيرة، وهي أن ما ذكره حفظه الله في آخر كلامه من أن الانحلال الذي نفهمه في قولنا أكرم العالم، وهنا نفهم الانحلال يعني نفهم أن الحب الوجوب ينحل إلى أحكام عديدة، وجوبات عديدة بعدد أفراد العالم، إذا وجد عالمان فوجوبان، إذا ثلاثة علماء ثلاثة وجوبات. هذا الانحلال الذي نفهمه في مثل هذه الجملة من كلمة العالم، السلام عليكم ورحمة الله، يقول هذا إنما هو بسبب أن اللام الداخلة على العالم، هذه اللام دلت على أن العالم مقدر الوجود، يعني مدخول اللام مقدر الوجود، افترض وجوده. فإن اللام سواء اعتبرناها لام العهد، العالم يعني العالم المعهود ولو العهد الذهني، أو اعتبرناها لام الجنس، الجنس له نوع من التعين والتشخص. فهو يقول سواء كانت لام العهد أم لام الجنس، هذه اللام على أي حال، اللام في قولنا العالم في أكرم العالم، هذه اللام هي التي دلت على أن العالم قدر وجوده، افترض وجوده، شرط وجوده. فإذا اللام دلت على أن العالم مقدر الوجود، إذن طبقا لما قلناه من مقياس ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد العالم، لأنه قدر وجود العالم، كأنه يريد يقول كلما وجد عالم يجب إكرامه، ووجد عالم واحد يجب إكرامه، وجد العالم الثاني فيجب بوجوب ثاني إكرام هذا العالم الثاني، وجد عالم ثالث يجب بوجوب ثالث إكرام هذا العالم، وهكذا ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد العالم، لأن العالم قدر وجوده. ما الذي دل على أنه مقدر الوجود؟ يقول اللام دلت على هذا الكلام. في الواقع أنا قول لم أفهمه، ما هي علاقة اللام بكون مدخولها مقدر الوجود؟ مقدر الوجود ما هو؟ مقدر الوجود عبارة عن الموضوع، الموضوع ما هو؟ الموضوع كما شرحنا بالأمس وقبل أمس، الموضوع هو ذاك العنصر الذي يرجع الكلام بلحاظه إلى قضية شرطية. شرط يكون هو شرط القضية الشرطية، هذا موضوع، باعتبار أن الموضوع يقدر وجوده، يفرض وجوده في مرتبة سابقة ثم يصب الحكم ويجعل الحكم، يفترض وجود خمر ثم يصب الحكم بالحرمة، حرمة الشرب، يفترض وجود عالم ثم يجعل وجوب الإكرام، يفترض وجود فاسق ثم مثلا يجعل حرمة الاقتداء به، وهكذا. الموضوع هذا شأنه، يفرض وجوده في مرتبة سابقة على الحكم. فدائما ما هو مقدر الوجود عبارة عن الموضوع، والموضوع هم هذا شأنه، هذا الذي قلناه. هذا بعد لا فرق فيه بين أن يكون هذا الموضوع الذي هو مقدر الوجود يكون معرفا باللام، لام العهد أو لام الجنس، مثل العالم في قولنا أكرم العالم، وبين أصلا أن لا يكون معرفا باللام، بل يكون منونا بتنوين التنكير، نكرة، هم يصير موضوع، هم يصير مقدر الوجود. شنو علاقة اللام بالدلالة على أن المدخول مقدر الوجود؟ قد يكون شيء ما مقدر الوجود لكن من دون لام، كما في عالما، في أكرم عالما ماكو لام، مع ذلك عالما موضوع مقدر الوجود. لا تكرم فاسقا، فاسقا موضوع مقدر الوجود. اللام ليس دورها هذا، ليس دور اللام الدلالة على أن مدخولها مقدر الوجود. تقدير الوجود هذا له مقياس آخر، كون شيء مقدر الوجود هذا له مقياس آخر، مقياس مو اللام، ليس اللام مقياسا لكون الشيء مقدر الوجود. سواء كانت اللام موجودة كما في العالم في أكرم العالم، أو لم تكن اللام موجودة كما في عالما في أكرم عالما، فاسقا في أكرم فاسقا، بالأخير الموضوع متوفر مقدر الوجود. عالما مقدر الوجود مع أنه لا لام فيه، فاسقا مقدر الوجود مع أنه ما كلام. الإسلامية قالت نعم، الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله. إيه أقول لا لا ما لا مو كاشف، لا مو كاشف، لا لا هو هذا اللي أنا أقول. اللام ما تدل على أن شيء ما مقدر الوجود أو لا، تدل على الانحلال. لا، اللام ما تدل على انحلالها. الذي يدل مقياس الانحلال وعدم الانحلال شيء، انحلال الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع هذا له مقياس، وذكرنا مقياس، مقياس أن لا يكون هذا الموضوع منونا بتنوين الوحدة، هالمقدار. مجرد أن لا يكون الموضوع منونا بتنوين يدل على الوحدة فهذا كافي. خلو الموضوع، لا ما له شغل، خلو الموضوع من تنوين الوحدة، هذا الخلو يكفي لكي ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع، سواء كان لام موجود مثل العالم في أكرم العالم، ماكو تنوين وحدة ولام موجود، أو ماكو لام أصلا مثل أكرم عالما. مثل لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا مو أكرم عالما، أكرم عالما تنوين وحدة فيمنع من الانحلال، مثل لا تكرم فاسقا ماكو تنوين وحدة، ماكو لام. هم خلو الموضوع من تنوين يدل على الوحدة، احنا قلنا الأصل العام في الموضوع هو الانحلال، انحلال الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع، استثنينا فقط موردا واحدا وهو ما إذا كان الموضوع منونا بتنوين الوحدة. اللام ما له شغل، لام ما تكشف، ما تدل، لا وجودها يدل على الانحلال ولا عدم وجودها يدل على عدم الانحلال، ما له علاقة. فعندنا ثلاث مطالب أن الحكم هل ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع أو لا؟ هذا مطلب، هذا سؤال، هذا مقياسه ما قلناه. نعم الحكم ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع بشرط أن لا يكون الموضوع منونا بتنوين التنكير الدال على الوحدة. بالضبط هذا المقياس. كلما لم يكن الموضوع منونا بتنوين التنكير الدال على الوحدة، مو كل تنوين تنكير، تنوين تنكير اللي يدل على الوحدة كما شرحنا قبلا، فهناك الحكم ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع. هذا مطلب، هذا جواب. مطلب ثاني أن الموضوع ما هو، الموضوع ما هو، هذا هم تبين. الموضوع يعني ذاك العنصر المقدر الوجود الذي يفترض وجوده قبل جعل الحكم ثم يجعل الحكم، الجاعل يفترض وجود شيء ثم يجعل الحكم. كل ما افترض وقدر وجوده وشرط وجوده بحيث يرجع كلام الجاعل إلى قضية شرطية شرطها وجود هذا الشيء، هذا نسميه موضوع، ما له علاقة باللام. هذا المطلب الثاني. واللام لا علاقة لها لا بالمطلب الأول لا بالمطلب الثاني. اللام إنما هي للتعيين، للتعريف، للتعيين. هذا تعيين عهدي، تعيين جنسي، العهد هم أقسام، للتعريف. لكي تتكئ الكلمة على اللام، الكلمة لا بد لها إما من أن تتكئ على اللام في أولها أو تتكئ على التنوين في آخرها، تشوى للكلمة، تشوى إما في أولها أو في آخرها. كلمة لا بها ال ولا بها تنوين هذه ما لها متكئ، ها نادر، ما عندنا يعني الكلمة في اللغة عالم، إما عالمون أو العالم، هذا شغل اللام. هذا أكثر من هذا ماكو. يعني لم أفهم لماذا ربط سيد حفظه الله بين اللام وبين كون المدخول مقدر الوجود. على كل حال فلنرجع إلى ما كنا بصدده. نحن تأملنا جيدا فلم ماذا هذا كان عند أستاذ رحمة الله على المجلس يقول هذا فتأمل أو فتأمل جيدا، هذا أمر بالمحال. خب قلنا أن هناك أصلين عامين، هناك أصل يجري في طرف الموضوع وهو الانحلال، واستثنينا منه موردا وهو ما إذا كان الموضوع منونا بتنوين الوحدة، هذا في طرف الموضوع. هناك أصل ثاني جاري في طرف المتعلق، ذكرناه سابقا، قلنا أن الأصل العام في طرف متعلق الحكم وليس موضوع الحكم، متعلق الحكم. الأصل العام الجاري في طرف المتعلق هو عدم الانحلال خلافا للموضوع. الحكم لا ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد المتعلق، مفاضيق المتعلق لا ينحل، وإنما هو حكم واحد ثابت على طبيعة المتعلق، وبمجرد تحقق المتعلق في الخارج ضمن فرد واحد يمتثل الحكم. بعد ما عدنا حكم ثاني وثالث لا ينحل الحكم إلى أحكام عديدة، مثلنا كما في متعلق الأمر، متعلق الأمر دائما لا انحلال بلحاظه، صلي لا ينحل إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد الصلاة، صلي في الثوب الأبيض وصلي في الثوب الأحمر وصلي في الثوب الأزرق، مليون ثوب يتصور، فمليون صلاة واجبة عليه له، لا ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد المتعلق، يعني الصلاة مصاديق المتعلق لا ينحل. هذا أصل عام في طرف المتعلق، الأصل هو عدم الانحلال. هذا الأصل أيضا له استثناء، استثناؤه عبارة عن متعلق الناهي. إذا كان الحكم عبارة عن النهي مو الأمر، حرمة، وكان متعلق الحرمة طبيعة من الطبائع كقوله لا تكذب لا تشرب الخمر، طبيعة الكذب تعلق بها النهي، طبيعة الشرب شرب الخمر تعلق بها النهي، لا تغتاب طبيعة الغيبة، وهكذا سائر الطبائع. هنا هذا يستثنى من المقياس العام الذي ذكرناه، وهو أنه الحكم لا ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد المتعلق. هنا لا ينحل، ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد المتعلق. لا تكذب هذا ينحل إلى نواهي عديدة، حرمات عديدة بعدد مصادق الكذب. كل مصداق يتصور للكذب فعليه حرمة، عشرة أكاذيب عشر حرمات، لكل كذبة حرمة، لكل كذب لكل فرد ومصداق من الكذب حرمة، كل مصداق من مصادق الشرب شرب الخمر حرام. مو احد مصادق الشرب، مو مثل باب الامر في صلي احدى الصلوات واجبه، اما هنا مو احدى الاكذوبات المحرمه، لا كل الاكاذيب محرمه، كل مصادق المتعلق، يعني ينحل الحكم الى احكام عديده بعدد افراد هذا المتعلق. خب، والنكتة لهذا الاستثناء عبارة عن وجود قرينة عرفية، هذه القرينة هي اللي خلتنا نفهم الانحلال هنا، رغم أنه المتعلق هذا مو موضوع. والقرينة العرفية الدالة على الانحلال عبارة عن غلبة مشروع النهي من وجود مفسدة في المتعلق، متعلق النهي. غالبا النواهي تنشأ من وجود وتشخيص مفاسد في متعلقاتها، غالبا هكذا. خب، وغالبا المفسدة انحلالية، غالبا المفسدة إذا كانت هناك مفسدة في طبيعة من الطبائع فغالبا القضية بها النحو، بحيث أن المفسدة منحلة إلى مفاسد عديدة بعدد مصادق هذه الطبيعة. طبيعة الكذب إذا فيها مفسدة فالغالب هذا أنه هذه المفسدة انحلالية، يعني سارية إلى كل فرد فرد من أفراد الكذب، كل فرد من الكذب فيه مفسدة، مو أحد أفراد الكذب فيه مفسدة، لا لا كل فرد. فريان المفسدة غالبا هكذا انحلالية، تنحل إلى مفاسد عديدة بعدد أفراد هذه الطبيعة. خب، هاتان الغلبتان، يعني غلبة نشوء النهي من المفسدة، هاي وحدة، وأضيفوا إليها غلبة ثانية، غلبة كون المفسدة انحلالية يعني سارية إلى كل مصادق الطبيعة، هاتان الغلبتان تصبحان قرينة وتولدان قرينة عرفية على أنه إذن النهي ما دام ناشئا من المفسدة، والمفسدة هم انحلالية موجودة في كل الأفراد، إذن النهي هم موجود في كل الأفراد، الحرمة موجودة في كل الأفراد، وهذا هو الانحلال. يعني الحرمة منحلة إلى حرمات عديدة بعدد الأفراد. ليش الحرمة منحلة إلى حرمات عديدة بعدد الأفراد؟ لأن الحرمة ناشئة من المفسدة، والمفسدة موجودة في كل الأفراد، مو في فرد واحد أكون مفسدة، لا، فرد الثاني هم فيه مفسدة، فرد الثالث هم فيه مفسدة، الرابع هم فيه مفسدة، مو بس الكذبة الأولى فيها مفسدة، الكذبة الثانية هم فيها مفسدة، الكذبة الثالثة هم فيها مفسدة. مفسدة انحلالية، هي المفسدة انحلالية. فإذا النهي ناشئ من المفسدة والمفسدة انحلالية، إذا النهي انحلال، هذه قرينة عرفية، وهذه القرينة دائما في متعلق النواهي، هذه القرينة موجودة، قرينة عامة. هذه القرينة هي التي ولدت هذا الظهور، أو قول هذه الغلبة الارتكازية ولدت هذا الظهور السياقي لمتعلق النهي في انحلال النهي إلى نواه عديدة بعدد مصادق المتعلق، رغم أنه متعلق. لا لا، في المصلحة ما في جانب المصلحة، بالعكس الأمر هناك صح، الأمر غالبا أيضا مثل النهي، شلون النهي غالبا ينشأ من مفسدة، الأمر غالبا ينشأ من مصلحة، لكن المصلحة ليس الغالب فيها الانحلال، مصلحة في صرف الوجود، المصلحة كامنة في صرف الوجود، في صلاة ما أكو مصلحة أن يصلي المكلف، مو كل صلاة من الصلوات المتصورة فيها مصلحة، إحدى صلوات على سبيل البدل في جانب المصلحة يكفي لإشباع المصلحة وجود فرد واحد، لكن في جانب المفسدة ما يكفي لطرد المفسدة طرد فرد واحد، فرد ثاني هم فيه مفسدة، فرد ثالث هم فيه مفسدة، لكي لا نتورط في المفسدة لا يكفي أن نجتنب فردا واحدا، لأن الثاني هم فيه مفسدة. ما استفدنا من المفسدة والمصلحة، بما هي مفسدة ومصلحة، يعني ما استفدنا من المصلحة من المفسدة أنه في كل فرد. ليش؟ المصلحة هذا يعني المصلحة تشبع بفرد واحد، إشباع يصير إذا إذا إذا أكون مصلحة في شيء فبفرد واحد من أفراد ذاك الشيء تتحقق المصلحة. لا على سبيل البدل، إيه، ولذا قلنا إطلاق بدلي، بلي كل فرد من الأفراد نضع يدنا عليه في مصلحة، لكن على أن يكون هذا الفرد بديلا عن سائر الأفراد، يعني يقوم مقام سائر الأفراد. في جانب المصلحة فرد واحد يؤدي دور الأفراد الأخرى، يعني يؤدي المصلحة فرد واحد. في جانب المفسدة فرد واحد، اجتناب فرد واحد ما يؤدي دور الاجتناب عن سائر الأفراد، سائر الأفراد هم بها مفسدة. هذا فرق، فرق جوهري أكو بين المصلحة وبين المفسدة. فهذه القرينة لا تأتي في طرف الأمر، لأن الأمر صح، الأمر مثل النهي، كما أن النهي غالبا ينشأ من مفسدة، الأمر غالبا ينشأ من مصلحة، لكن المصلحة ليست انحلالية، غالبا المصلحة بدلية مو انحلالية، يعني المصلحة موجودة في كل فرد من أفراد الطبيعة، لكن على سبيل البدل، على أن يقوم هذا الفرد مقام سائر الأفراد، يعني هذا الفرد يؤدي دور الأفراد الأخرى، شو نريد من الأفراد الأخرى؟ نريد مصلحة، هذا الفرد يقوم بتلك المصلحة، فلذا يكفي فرد واحد في طرف الأمر، في طرف الأمر يكفي فرد واحد لأنه يؤدي الدور المطلوب. يقوم بالمصلحة. المصلحة كانت في صرف الوجود، فصرف الوجود تحقق بالفرد الأول. لكن المفسدة ليست في صرف الوجود، صرف وجود الكبد فيه مفسدة أو كل مصادق الكبد فيها مفسدة. ياهو، كل مصادق الكبد مو صرف وجود الكبد. مكمن المفسدة يختلف عن مكمن المصلحة. مصلحة كامنة في أحد الأفراد على سبيل البدل، لكن المفسدة كامنة في كل فرد فرد. المجتمع الذي يريد أن يجتنب ولا يجتنب الوقوع في مفسدة الكذب ولا يتورط في مفسدة الكذب، هذا المجتمع لا يكفي أن يجتنب كذبا واحدا، يجتنب كذبا واحدا ثم يرتكب سائر الأكاذيب. ما اجتنب المفسدة، تورط في المفسدة، لأنه لم تكن الكذبة الأولى هي فقط هي ذات مفسدة، الكذبة الثانية هم كانت ذات مفسدة، الكذبة الثالثة هم كانت ذات مفسدة. فغلبت نشوء النهي من المفسدة، وغلبت كون المفسدة انحلالية يعني موجودة في كل فرد فرد. هذه الغلبة تولد قرينة ارتكازية عرفية، تولد ظهورا للنهي في انحلاله الى نواهي عديدة بعدد افراد المتعلق، حرمات عديدة بعدد مصادق الكذب. لا تكذب ينحل الى حرمات ونواهي عديدة بعدد مصادق الكذب، لان لا تكذب ناشئ من وجود مفسدة في الكذب، والمفسدة موجودة في كل فرد فرد من أفراد الكذب، وليست المفسدة موجودة في أحد الأكاذيب على سبيل البدل والبقية ما بها مفسدة. لا، مو هيك. في كل فرد يتصور للكذب توجد مفسدة فينحل. خب، هذا الاستثناء الذي أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه بالنسبة للأصل العام الجاري في طرف المتعلق. فالإطلاق بالنسبة للمتعلق الأصل العام فيه هو عدم الانحلال، يستثنى منه ما إذا كان المتعلق متعلقا للنهي، فإن أصل فيه حينئذ بالعكس عبارة عن الانحلال، إطلاق شمولي. الإطلاق في متعلق الحكم دائما إطلاق بدلي، إلا إذا كان الحكم عبارة عن النهي فإن الإطلاق في متعلقه حينئذ شمولي. يوجد في تقريرات السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله اعتراض او اعتراضان على هذه القرينة التي ذكرناها، وطبعا هذان الاعتراضان موجودان في محاضرات الشيخ الفياض، أما في التقريرات المطبوع التقريرات بحث السيد الخوئي رحمه الله السابقة على الشيخ الفياض، يعني الدورات السابقة على حضور الشيخ الفياض، يبدو أن القضية بالعكس، يعني في الدورات السابقة السيد الخوئي معترف بهذه القرينة، لكن في دورة متأخرة على ما يبدو من تقريرات الشيخ الفياض، لأنه متأخر الشيخ الفياض بالقياس أفرضه إلى دراسات سيد الهاشمي، دراسات متقدم يعني دورة متقدمة على دورة الشيخ الفياض، في دراسات السيد الخوي تجدونه يعترف بهذه القرينة، يقبل أن النهي غالبا ينشأ من المفسدة، والمفسدة غالبا انحلالية، وهذه قرينة على أن النهي انحلالي إطلاق النهي بالنسبة لأفراد المتعلق إطلاق شمولي وانحلالي، هذا يقبل به في دراسات في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 95 إلى 97 راجعوا، هو يذكر هاي القضية. لكن من تجي إلى محاضرات الشيخ الفياض، في محاضرات الشيخ الفياض الجزء الرابع صفحة 96 إلى 97 نجده يعترض على هذه القرينة التي ذكرناها بالنسبة إلى متعلق الناهي، يعني غلبة انحلال المفسدة، يعترض على هذه القرينة باعتراضين. الاعتراض الأول، نعم، إيه السير الشيء المتبني، هذا الاستثناء ما أدري هو متبني، احنا ام تبنينا هذا الاستثناء في كلام السيد الخوئي القديم في دراسات، ايضا نجد هذا التبني موجود لهذه القرينة، يعني يقبل السيد الخوئي ايضا يقبل هذا الكلام ان النهي، القضية في جانب النهي دائما هالشكل، غالبا يعني غالبا هالشكل، النواهي ناشئة من المفاسد، والمفاسد هم انحلالية، فالنواهي انحلالية. لكن في محاضرات الشيخ الفياض لا يذكر هذه القرينة ويعترض عليها، يعني يناقشها يبندها ما يقبلها، يعترض عليها باعتراضين. الاعتراض الأول يقول أن هذه القرينة إنما تصح على مبنى العدلية، المبنى القائل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها. وعلى هذا الرأي، على هذا المبنى، بل تصح هذه القرينة، أن نقول أن النواهي غالبا تنشأ من مفاسد في متعلقاتها، ومفاسدها انحلالية، إذن فالنواهي انحلالية. هذا الكلام، هذه القرينة تتم على هذا المبنى، مبنى العدلية. أما على مبنى الأشاعرة، المبنى القائل بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، على ذاك المبنى هذه القرينة لا تتم، لأن بعد لا موضوع لها. الأشاعرة ينكرون أن تكون نواهي الشارع ناشئة من مفاسد في متعلقات النهي، ينكرون أصلا نشوء النواهي من المفاسد. فإذا النهي مو ناشئ من مفسدة في المتعلق، بعد هذه القرينة بطلت خربت. أفرض المفسدة انحلالية، لكن النهي نهي الشارع لم يكن ناشئا من مفسدة، لأن الأشعري يقول بأن نهي الشارع لا يتبع مفسدة، وأمر الشارع ما يتبع مصلحة. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض رده سيدنا الأستاذ الشهيد، قال كلامنا وبحثنا الآن إنما هو في الظهور العرفي واللغوي للنهي عن شيء، نريد أن نرى أن العربي إذا نهى عن شيء ماذا يفهم أبناء اللغة من نهيه هذا، أبناء اللغة ماذا يفهمون، نريد نشوف المعنى العرفي واللغوي للنهي عن الشيء شنو، هذا شنو علاقة بالنزاع الموجود بين العدلية والأشاعرة؟ النزاع والخلاف الدائر بين العدلية والأشاعرة حول أن الأحكام هل هي تابعة للمصالح والمفاسد أم هي غير تابعة لها، هذا النزاع ثبوتي خاص بالأوامر والنواهي الشرعية. نحن ليس كلامنا الآن في الأوامر والنواهي الشرعية، نحن كلامنا الآن في الأمر من حيث اللغة، النظام اللغوي وفي النهي من حيث اللغة، يعني الظهور العرفي واللغوي للنهي عن شيء في اللغة ما هو؟ هذا بحثنا. ومن الواضح أن الأشاعرة الذين ينكرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أحكام الشرعية، ينكرون تبعية الأوامر والنواهي الشرعية للمصالح والمفاسد، هم نفسهم الأشاعرة رغم إنكارهم هذا، لكن لو تسألهم أن نواهي العقلاء تنشأ من ماذا؟ نواهي العقلاء مو الشارع. لو تسأل الأشعري أن نواهي العقلاء عن ماذا تنشأ؟ ويقبل بأنه غالبا نواهي العقلاء تنشأ من وجود مفاسد يشخصها العقلاء. هو بالنسبة للشارع ينكر، يقول الشارع ليست نواهيه وأوامره تتبع شيئا، هذا خلاف شأن الشارع أن نقول نواهيه أوامره ونواهيه تابعة لشيء. هو الشارع هو مقياس، مو أنه يتبع مقياس، هو الأصل. بخصوصية في الشارع الأشعري يقول هكذا، يعني ينكر تبعية حكم الشارع لأنه شارع تبعية حكم للمصلحة، أما يقبل أن نهي العقلاء عن شيء مو الشارع، فكنا عن الشارع. العقلاء عندما ينهون عن شيء لو تسأل الأشعري نواهيهم غالبا تنشأ عن ماذا؟ يقول نواهيهم غالبا تنشأ عن مفاسد يشخصوها في متعلقاتها. فهو لا ينكر غلبة نشوء النواهي العرفية والعقلائية، دعنا عن الشرع، لا ينكر حتى الأشعري لا ينكر غلبة نشوء النواهي العرفية والعقلائية عن مفاسد في متعلقاتها، والمفاسد هم انحلالية، هذا أمر لا ينكره حتى الأشعري، وهذا كاف في تمامية القرينة التي ادعيناها. إذا كانت النواهي العقلائية ناشئة من مفاسد في متعلقاتها، وكانت المفسدة غالبا انحلالية ثابتة في كل فرد من أفراد الطبيعة، إذن يصبح النهي ظاهرا عرفا عند العقلاء، النهي يصبح ظاهرا عرفا في الانحلال. وإذا أصبح النهي ظاهرا عرفا في الانحلال، العرف يحكم هذا الظهور حتى على نهي الشارع، لأن نهي الشارع أيضا ملقى إلى العرف، فراح يحكم هذا الظهور حتى في نهي الشارع. الظهور العرفي انولد، فإذا انولد الظهور العرفي في النهي عن شيئين، هذا الظهور يحكمه العرف بفهمه العرفي، يحكمه حتى على نهي الشارع، فيصبح نهي الشارع أيضا عند العرف ظاهرا في الانحلال، عند العرف يصبح ظاهرا في الانحلال. هو هذا احنا ردناه، لم نرد من القرينة اكثر من هذا، اردنا من القرينة ان تولد ظهورا عرفيا في نهي الشارع ظهورا في الانحلال. اولا سواء نكون عدليين او نكون اشاعر، ما له علاقة بهذا. هذا الاعتراض الاول مع مناقشته، وللبحث صلاه تاتي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.